لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب صلاة الجمعة. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو يشابه بالنسبة للشهور شهر رمضان، فشهر رمضان أفضل الشهور، ويوم الجمعة أفضل الأيام، وشهر رمضان فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهي تتحرى في سائر الشهر، وفي العشر الأواخر آكد، وفي أوتاره آكد، وفي ليلة 27 آكد. ويوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، وهي تتحرى في سائر الساعات، وهي في وقتين من يوم الجمعة آكد، حين يحضر الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، وفي آخر ساعة بعد العصر آكد. والحكمة والله أعلم في تعمية وإخفاء هذه الساعة كما في ليلة القدر، لأجل أن يجتهد المسلم سائر يوم الجمعة، يتحرى هذه الساعة، ويلح في الدعاء، ويكثر التضرع إلى الله جل وعلا، فحري به أن يصادفها. والله جل وعلا ميز وشرف وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، وهي أفضل الأمم والحمد لله، ونبيها أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ويوم عيدها أفضل الأيام، فأفضل الأيام يوم الجمعة. وأهل الكتابين قبلنا أعماهم الله جل وعلا عن يوم الجمعة، فصار لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، ونحن بعدهم وسبقناهم في اليوم، فأعطانا الله وهدانا ليوم الجمعة، فهو يوم عيدنا، وهو أفضل الأيام، وهي واجبة بالإجماع. روى ابن ماجه. وهي واجبة، يعني صلاة الجمعة واجبة بالإجماع، بل واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. روى ابن ماجه. فالأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء مجمعون على وجوب صلاة الجمعة، لكنهم رحمهم الله اختلفوا في الشروط التي تجب بها صلاة الجمعة، وأما فالوجوب لدى الجميع بالاتفاق. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد اسعوا، امضوا واذهبوا، وليس المراد السعي بالركض والإسراع، وإنما المراد المضي، المضي إلى الجمعة، والأمر يقتضي الوجوب. والأحاديث في وجوب صلاة الجمعة والوعيد الشديد على من تخلف عنها كثيرة جدا، يأتي بعضها إن شاء الله. وأجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة. روى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. هذا من الأحاديث الدالة على أهمية الجمعة، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف في سنده، لكن هناك أحاديث كثيرة تبين وجوب وأهمية الجمعة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مكة قبل الهجرة، لكنها لم تكن على سبيل الوجوب، وإنما وجبت ولزمت بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل. ولا تجب إلا بشروط ثمانية، إذا استكملت الشروط الثمانية وجبت صلاة الجمعة، وإن اختلف شرط من هذه الشروط فلا تجب صلاة الجمعة، وإنما تجب صلاة الظهر في بعض الشروط ويسقط التكليف في بعضها، في عند اختلاف وتخلف بعضها. أولا الإسلام، فالإسلام شرط لكل عبادة، لا تصح أي عبادة بدون الإسلام، لأنه مهما تعبد وتقرب إلى الله جل وعلا بدون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا قيمة لعمله، قد يثاب على عمله في الدنيا إذا كان عمل هذا يتعدى نفعه، فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإنما قد يكون الأجر في الدنيا فقط، وقد يكون في الدنيا والآخرة. فمثلا الكافر غير المسلم يعمل أعمالا صالحة تفيد المسلمين، يتصدق، يحسن، يوصل النفع إلى الناس، له أعمال، لكن بدون إسلام هذا الله جل وعلا يثيبه في الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. رجل يتصدق ورجل يؤذي المسلمين وكلاهما كافر، ليس عند الله سواء، لأن الله جل وعلا لا يضيع لعبده شيئا ما، كما قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رجل كافر يتصدق وينفع وله جهود طيبة، وآخر مؤذي لعباد الله المسلمين، ليس سواء، وإن كان في الكفر سواء، لكن الكافر الذي يحسن الله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا بالصحة والعافية والأمن وسعة الرزق والمال والولد ونحو ذلك من أمور الدنيا، وأما في الآخرة فلا، فليس له نصيب. والمؤذي يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. فالإسلام شرط أساسي لكل عمل ينفع صاحبه في الدار الآخرة، فلا يستفيد المرء من أي عمل يعمله عمله في الدنيا ليستفيد منه في الآخرة إلا إذا كان مبنيا على الإسلام، لأنها من شرائط التكليف بالفروع والذكورية والحرية. الإسلام والبلوغ، البلوغ شرط، دون البلوغ لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن يؤمر بها ويؤمر بالصلوات الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فابن سبع يؤمر بالصلاة، هل تجب عليه؟ لا، بل يجب على والديه أن يأمراه، وهو له أجر ولا يتحمل وزر، لأنه مرفوع عنه القلم، يعني غير مكلف، إساءته لا تكتب عليه، وإحسانه يكتب له، فضل من الله وإحسان. فلذا يقال لا تجب صلاة الجمعة على من كان دون البلوغ، كذلك لا تجب الصلوات الخمس على من كان دون البلوغ، لكن يجب على والديه أن يأمراه بذلك. فيقال شيء يجب على الوالدين أن يأمر الولد بذلك ولا يجب على الولد فعله، كالصلوات. إذا ضيع الوالد أو الوالدة أولادهما فلم يأمراهم بالصلاة حوسب الوالدان على ذلك وعذبوا على إهمال الأولاد. وإذا لم يصلي الولد دون البلوغ فلا يعذب، إنها لا تجب عليه. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الولد دون سن التكليف ما كلف، لكن لو ترك إلى سن التكليف ما صلى إلا القليل، وإنما يؤمر بها من الصغر، كما يؤمر بالصيام، كما يؤمر بالصدق، يؤمر بالأمانة، يؤمر بالأفعال الصالحة، ويؤجر عليها، ولا يكلف، لا يعاقب إذا أخل بشيء منها إلا ما يتعلق بحق الغير والعقل. العقل شرط لشروط من شروط صحة الجمعة. فالمجنون لا يؤمر بالصلاة للجمعة ولا غيرها لأنه غير مكلف. فهذه الشروط الثلاثة شروط للتكليف، إذا فقد واحد منها فالمرء غير مكلف. في الفروع وإن كان محاسب عليها كالكافر يحاسب على ترك الصلاة، لكن هل نقول له صل حتى يخفف عنك الحساب وإن لم تسلم لا ما ينفع تنفعه الصلاة بدون إسلام. الإسلام والبلوغ والعقل شروط للتكليف. نعم اضبط هذه ثلاثة مضت قلنا ثمانية شروط إذا توفرت تجب صلاة الجمعة إذا اختل واحد من الثمانية ما تجب. نعم لأنها من شرائط التكليف بالفروع. نعم والذكورية والحرية والاستيطان هذه ثلاثة أخرى الذكورية والحرية والاستيطان. الذكورية المرأة هل تجب عليها صلاة الجمعة؟ لا ما تجب، لكن إذا أدت صلاة الجمعة مع المسلمين في الجوامع صحت وكفتها عن صلاة الظهر. فلا تؤمر المرأة يقال لها اخرجي من بيتك لصلاة الجمعة، لا، لأنها لا تجب عليها، لكن إذا حضرتها كفت. والحرية العبد الرقيق المملوك لا يؤمر بصلاة الجمعة لأنها منافعه مملوكة لسيده، فهو يؤمر بصلاة الظهر ولا يؤمر بصلاة الجمعة. إذا حضر الرقيق صلاة الجمعة وصلاها هل تكفيه عن صلاة الظهر؟ نعم. قول آخر أن صلاة الجمعة تجب على الرقيق لأنها من فروض العين وفروض العين تجب عليه. نعم. الثالث الاستيطان، أن يكون مستوطن ساكن مستقر. إنسان جاء إلى الحج أو سافر للتجارة ولم يستوطن ما تجب عليه صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة وما صلى صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام بعرفة، وإنما صلى صلاة الظهر مقصورة ركعتين. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلاها ظهرا مقصورة بدليل أنه أسر ولم يجهر بالقراءة بعرفة، ما جهر وإنما أسر لأنه يصلي ظهر لأنه مسافر. ومن شروط صلاة الجمعة وصحتها الاستيطان الإقامة، المسافر ليس عليه صلاة جمعة. فهذه ثلاثة شروط مع الشروط السابقة الإسلام والبلوغ والعقل شروط التكليف، والحرية والذكورية والاستيطان الإقامة، كذلك ثلاثة مع ثلاثة ستة. نعم. لما روى طارق بن شهاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا هذا دليل من أدلة وجوب صلاة الجمعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم. نعم. إلا أربعة، إلا أربعة، أربعة لا تجب عليهم مسلمون لكن لا تجب عليهم صلاة الجمعة. من هم؟ عبد مملوك، عبد مملوك، وامرأة، وامرأة، أو صبي، أو صبي، أو مريض، أو مريض. هؤلاء الأربعة ما تجب عليهم صلاة الجمعة وإلا فهم مسلمون. عبد مسلم هؤلاء لكن لا تجب عليهم صلاة الجمعة لهذا الحديث، فلذا قيلها بهذه الشروط. نعم. ولأن المرأة ليست من أهل الجماعة يعني ما تجب عليها صلاة الجماعة كذلك لا تجب عليها صلاة الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة فلم يصلي جمعة، فلم يصلي جمعة لما؟ لأنه مسافر. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر والأولى أولى للخبر. للحديث السابق يعني في العبد المملوك رواية رواية تجب عليه صلاة الجمعة ورواية لا تجب عليه، وأيهما أولى؟ الأولى الرواية القائلة بأنها لا تجب عليه للخبر للحديث السابق، الاستثناء أربعة منهم العبد المملوك. نعم. ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بدين، فهو مملوك لسيده ومنافعه لسيده، فخفف الله عنه الوجوب صلاة الجمعة لأنه مشغول في منافع سيده. قال كالمحبوس بالدين، المحبوس بالدين لا تجب عليه صلاة الجماعة. السابع انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. السابع من الشروط انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. مثل ما هي الأعذار المسقطة للجماعة؟ كالمريض لا تجب عليه صلاة الجماعة، فكذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. الخائف لا تجب عليه صلاة الجماعة، كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه، مقيما بمكان الجمعة يعني أنه مقيم في نفس البلد التي تقام فيها الجمعة، فإن كان مقيم خارج البلد فهو مستوطن في مكانه مقيم، ما يشرع له أن يقصر، لكنها لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه خارج البلد. مثل من كان بينه وبين مصر وبين المدينة مثلا 10 كيلو مثلا، وهو ساكن في ضاحية من ضواحي البلد وليس عنده عدد تقام فيهم الجمعة، وإنما هو ساكن في مزرعته أو في بيته أو في مكانه مثلا، مثل هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة. قد يقال تكتمل فيه الشروط إلا واحد، مسلم عاقل حر ذكر مستوطن منتفية عنه الأعذار، ليس مريض ولا خائف، لكن عنده واحد متخلف مستوطن لكن غير الاستيطان، ليس في البلد الذي تقام فيها الجمعة، ما يقال له اترك مزرعتك أو اترك أهلك في الضاحية وتعال للجمعة، قد ينشغل خاطره وباله، يخاف على أهله، يخاف على محارمه في خارج البلد، يخاف عليهم لو جاء لصلاة الجمعة خلفه الفساق فأفسدوا، فخفف الله جل وعلا عنه ذلك ولا تجب عليه صلاة الجمعة. هل هو مسافر؟ لا، ليس مسافر. هل يقصر الصلاة؟ لا، ليس يقصر. هل هو غير مستوطن؟ لا، هو مستوطن، هذا مكانه 10 سنين. هل هو مريض؟ هل هو بالغ عاقل؟ مكتملة فيه الشروط إلا أنه خارج المدينة فلا تجب عليه. خارج المدينة قريب من المدينة تلزمه كما سيأتينا. نعم. وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم لأن البلد تشمل، تجب على أهل مصر قريبهم وبعيدهم. انتبه لهذا، عندنا مدينة كبيرة مثلا كمكة طولها مثلا 30 كيلو، يجب على أهلها كلهم أن يصلوا جمعة وإن كانت مسافتهم بعيدة، ما ما داموا في داخل المدينة. عندنا مدينة صغيرة، المدينة مجتمعة في مساحة كيلو في كيلوين مثلا، وأهل ضاحية حولهم فيها مزرعة أو مزارع لبعض الأشخاص، تبعد عن المدينة الصغيرة هذه 7 كيلو. أولئك الذين في مدينة كمكة مثلا مساحتها كلها 30 كيلو أو أكثر، تجب عليهم صلاة الجمعة كلهم. أولئك هذا الذي بينه وبين الجامع وهو خارج المدينة 7 كيلو، لا تجب عليه صلاة الجمعة. لما؟ لأن الأولين في مدينة واحدة، وإن طالت ما يقال هذا بعيد عن المسجد، وقد تجب عليه صلاة الجمعة ما دام في المدينة. الآخر بعيد عن المسجد يعتبر، وربما يكون أقرب ممن كان في المدينة، لكن الذين في المدينة كلها بلد واحد، أولئك يفصل بينه وبين المسجد 7 كيلو، لا تجب عليه صلاة الجمعة. وإنما الذي تجب عليه صلاة الجمعة ما كان 5 كيلو في أو زيادة قليل، هذا تجب عليه كما سيأتينا. وتجب الجمعة على أهل المصر قريبهم وبعيدهم، أهل المصر يعني أهل البلد، أهل المدينة الواحدة، هذا بينه وبين الجامع مثلا 10 كيلو، يجب عليه أن يصلي ما دام في البلد. آخر بينه وبين الجامع 7 كيلو، لا يجب عليه أن يأتي للجمعة لأنه خارج المدينة. نعم. لأن البلد كالشيء الواحد، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم. من كان بينه وبين الجامع فرسخ تجب عليه الجمعة، ومن كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة. مثلا مدينة ليست بالكبيرة، صغيرة، شخص له مزرعة وبيت حول المدينة بينه وبين الجامع 3 كيلو، آخر وراه بينه وبين الجامع 5 كيلو، ثالث بعده بينه وبين الجامع 7 كيلو، من الذي تجب عليه الجمعة؟ من كان بينه وبين الجامع 5 كيلو فأقل تجب عليه صلاة الجمعة لأن هذا فرسخ، ومن كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ، أكثر من 6 كيلو، لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه يعتبر بعيد. ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. الجمعة على من سمع النداء. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد بالفرسخ، وإنما قال: الجمعة على من سمع النداء. العلماء رحمهم الله قالوا كلمة من سمع النداء محتملة، ربما شخص بينه وبين الجامع 10 بيوت ولا يسمع النداء، هل تسقط عنه الجمعة؟ لا. شخص بينه وبين الجامع 10 كيلو، قالوا هذا لا يعتبر وهذا لا يعتبر، لأن هذا سماع النداء يسمع بوسيلة، وإلا بعيد. لو مشى مثلا 10 كيلو جاء إلى الجامع مثلا، لو مشى بعد صلاة الفجر ربما لا يصل إلا العصر ولا يكلف هكذا. آخر ربما لا يسمع النداء وبينه وبين الجامع 500 متر، نص كيلو مثلا، هل نقول هذا لا تجب عليه الجمعة؟ لا. العلماء رحمهم الله قالوا نقدر سماع النداء، نبحث عن منادي صيت بحدود صوته فقط بدون مكبر، ونجعله يؤذن في وقت هادي ما في صخب ولا ضوضاء ولا أصوات مكائن ومعدات، وليس وجو صافي ليس فيه رياح، لأن الريح إذا كانت متجهة مثلا إلى جهة الشرق أوصلت الأذان إلى بعيد، بينما القريب من جهة الغرب ما يسمع. فقالوا نجعله يؤذن في وقت تهدأ فيه الأصوات والحركة، ويكون الرجل صيت، ويكون الجو معتدل من حيث الرياح عادي. فقاسوا هذا فوجدوا أنه يسمع النداء من مسافة فرسخ، أما إذا كان بمكبر الصوت فربما يسمع بمسافة 3 فراسخ، أما إذا كان النداء إذا كان السامع بجهة الريح مجرى الريح فإنه يسمع النداء من مسافة 3 فراسخ، وإذا كان المناعز السامع في جهة غير اتجاه الريح فإنه لا يسمع النداء ولو كان بينه وبين المنادي 100 متر، يعني أقل من 0.25 كيلو ما يسمع النداء، لأن الصوت الهواء يجذب الصوت الجهة الثانية. فقاس العلماء رحمهم الله نداء معتدل جهير الصوت في وقت معتدل غير رياح ولا أصوات مزعجة، فوجدوه يسمع الأذان من فرسخ، فقالوا ما كان من فرسخ فأقل يجب عليه أن يأتي للجمعة، وما كان أكثر من فرسخ فلا يجب عليه. الفرسخ ما هو؟ الفرسخ قدر بأكثر من 5 كيلو بيسير، 100 متر أو 200 متر أو 500 متر زيادة على 5 كيلو. منهم من قال الفرسخ 5 كيلو وأربعين مترا، ومنهم من قال 5 متر ونصف، ومنهم من زاده يسيرا، وهكذا. فما كان في حدود 5 كيلو فيجب عليه أن يستجيب، وما كان أكثر من ذلك فهو معذور في ترك الجمعة. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح عال مرتفع، أما إذا كان يؤذن في الأرض فهو الغالب لا يسمعه إلا القريب، والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به، يعني اعتبرنا من تجب عليه من يجب عليه المسير إلى الجمعة اعتبرناه بالفرسخ لهذه المبررات. فصل. وهذه الشروط تنقسم 4 أقسام. الشروط 8، يريد رحمه الله أن يقسمها شروط لصحة الصلاة، يعني لو انتفى واحد منها ما صحت الصلاة، وشروط لوجوب الحضور، وإلا فلو حضر لو ما اجتمعت الشروط أجزأت الصلاة، وهكذا. نعم. أحدها شرط للصحة والانعقاد. شرط للصحة والانعقاد، شرط للصحة والانعقاد، مثل ماذا؟ شروط الصحة لو حضر مع المسلمين مثلا، المسلمون في القرية على قول من يقول إن العدد لصلاة الجمعة 40، المسلمون في القرية 30، فجاء معهم 10 من جيرانهم الكفار، قالوا لأجل نكمل بكم العدد 40، هل تصح من هؤلاء الكفار صلاة الجمعة؟ لا. وهل تنعقد بهم يكملون العدد؟ لا، وجودهم كعدمهم. مثال آخر، القرية فيها 30 رجلا وفيها نساء كثير، وقلنا على قول من أنها لا تنعقد الجمعة إلا 40 رجلا، لو جاء الرجال بجملتهم 30 ما تمت بهم الجمعة، قالوا نكمل بالنساء، تطلب النساء من البيوت تجي لتكمل العدد، جاء 40 امرأة مثلا مع 30 رجلا، هل تنعقد بهم الجمعة بالنساء هذه بالعدد؟ لا، لأن النساء لا يدخلن في العدد. للصحة والانعقاد، وهو الإسلام والعقل. والعقل، لو كملوا مثلا بمجانين 30 رجلا مثلا عقلاء، كان عندهم مجانين فحضروهم لصلاة الجمعة وربطوهم لأجل يكملوا العدد 40، هل ينعقد بهم يكمل بهم العدد؟ لا. هل تصح صلاة هؤلاء المجانين؟ لا. فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما، لا يعدون ضمن العدد. نعم. لأنهما ليس من أهل العبادات. ليس من أهل العبادات، الكافر لا قيمة لعمله، والمجنون مرفوع عنه القلم. نعم. الثاني شرط للوجوب والانعقاد. شرط للوجوب والانعقاد، وهو الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، شرط للوجوب والانعقاد دون الإجزاء والصحة، شرط للوجوب. مثلا أهل القرية 30 ما تتم بهم الجمعة، فعندهم حضروا أولادهم، الأولاد 40 مع 30 أصبحوا 70، هل يعدون الأولاد الصغار؟ لا. هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا. هل تصح الجمعة من الأولاد إذا كانوا الرجال كثير؟ تصح، يعني دون الصحة، الصحة تصح بالأولاد تصح. لو أن أهل القرية 30 مثلا وعندهم رقيق كثير، كل واحد عنده 2، فالأرقة مثلا 60، فحضر الرجال الأحرار وحضر معهم الأرقة، هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا، ما تنعقد. لكن لو كان العدد كافي صح صلاة الأرقة، العبيد تصح صلاتهم مع غيرهم إذا حضروا، وكذلك الذكورية النساء كما في المثال السابق، لو كان العدد أقل من المطلوب فكملوا العدد بالنساء، هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا، لكن إذا حضر النساء مع العدد الكافي صحت صلاة النساء. وهي وكذلك الاستيطان، الاستيطان، الاستيطان هم غير مستوطن، مسافر، حضروا وكملوا العدد، ما يصح أن يكملوا العدد، لكن إذا حضر المسافر مع المقيمين صح الصلاة المسافر جمعة وإن كانت لا تجب عليه. وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، هذه شروط للوجوب يعني إذا اختل واحد منها نقول ما تجب. وشروط للانعقاد، هل تنعقد بهم الجمعة يكملون العدد؟ لا، لكن الصحة لا صحيحة، ما يقال إنها شروط للصحة كالسابق، شروط للانعقاد والوجوب، فإذا حضرها هؤلاء صحت صلاتهم. فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا تصح من عدمت فيه هذه الشروط، يعني لا تصح الجمعة بالرقيق ولا بالنساء لا يكملون العدد ولا بالصبيان ولا بالمسافرين. نعم. ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر، وحضورها لغير النساء أفضل لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم كالمريض يتكلف الصلاة قائما. لو جاء الرقيق وصلى مع الأحرار صلاة الجمعة تجزئه، لكن لا تجب عليه لعدم الحرية. لو جاء الصبي، الصبي لا تجب عليه صلاة الجمعة، لو صلى في داره فلا بأس مثلا، ويصلي كم؟ أربع. لكن إذا جاء مع أبيه لصلاة الجمعة وصلى مع الإمام تصح منه صلاة الجمعة فيصلي ركعتين. نعم. الثالث شرط لوجوب السعي فقط، وهو شرط لوجوب المسير إلى الجمعة، وإلا تنعقد به وتصح منه ويكمل به العدد، لكنه لا يلزم بالمسير، لكن إذا سار اعتددنا به. مثلا أهل قرية 30 والأصل أنهم كثير، لكنهم كثير منهم مريض، فما حضر إلا 30 عند من يقول لا تتم الجمعة إلا 40 مثلا، ناظروا ما وجدوا العدد كافي، فهل يأتون بالنساء؟ لا ما يصلح. قالوا فلان مريض وفلان مريض وفلان مريض، هؤلاء المرضى ممكن نذهب إليهم ونساعدهم في الحضور إلى المسجد ونعتد بهم. هل نعتد بهم إذا حضروا؟ ذهبوا وأتوا بالمرضى 10 مثلا وعددنا العدد وجدناه 40، فهل نعتد بهؤلاء المرضى؟ نعم تنعقد بهم الجمعة، لكن هؤلاء المرضى ما هو الشرط اللي منعدم فيهم؟ يعني لا تجب عليهم، لكن إذا حضروا وجبت، إذا حضروا يعتد بهم، يعني هؤلاء معذورون في المجيء، لكن إذا جاءوا لا يعذرون عن التخلف عن صلاة الجمعة. نعم. وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به. لو تكلف المريض الحضور للجمعة أو أحضره جيرانه صحت منه وانعقدت به وكمل به العدد، وصح أن يكون إماما فيها، لأن سقوطها كان لدفع المشقة، سقوطها عن تخفيف عنه، وإلا فليس معناه أنه لا يصلح للجمعة، لا هو من أهل الجمعة لكن الله جل وعلا خفف عنه. نعم. فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. نعم كالصحيح. الرابع انظر للفرق بين الشرط هذا الأخير اللي هو الثالث شرط الوجوب، وجوب السعي، مثلا مسافر ومريض حضرا في الجامع، المسافر ذهب ناحية وصلى صلاة ركعتين وانتهى، المريض حضر للجامع، فهل يسوغ لهذا المريض أن يصلي ركعتين أو 4 ركعات مثلا ويخرج؟ لا، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا يعتد به في العدد. المريض الأصل الوجوب أنها تجب عليه صلاة الجمعة، لكن عذر في السعي إليها، فإذا حضر زالت مشقة السعي، فهل يسوغ له أن يقوم ويصلي ويخرج؟ لا، ما دام حضر لزمته صلاة الجمعة. نعم. الرابع شرط الانعقاد حسب، وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم. الشرط الرابع، النوع الرابع من الشروط، شرط الانعقاد فقط، يعني ما تنعقد به الجمعة لكن تجب عليه إذا سمع النداء وحضر، إذا سمع النداء وحضر وجبت عليه، لكن لا يعتد به في الانعقاد فقط، وإلا فتجب عليه ولو صار إماما فيها صح، مثل ما مثلنا صاحب مزرعة قريب من الجامع يسمع النداء لكنه بعيد عن الجامع، فهذا لا يجب عليه المجيء، فلو جاء صحت صلاته واعتد به في العدد، وهنا يقول لا يعتد به في العدد لأنه ليس من أهل الوجوب، لا يعتد به في العدد لكن تصح صلاته، يعني صلاته صحيحة ويجب عليه أن يؤديها في الجامع، لكن لا يصح أن يحسب من العدد الذين تنعقد بهم الجمعة. نعم. ولو خرج أهل مصر بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها، والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. نعم، أهل قرية وأهل مدينة متجاورين، أهل المدينة خرجوا إلى القرية ليكملوا العدد، هل يصح تكميلهم العدد؟ لا، لأنهم غير مستوطنين في المكان هذا الذي تقام فيه الجمعة. كذلك أهل القرية إذا جاءوا إلى أهل المدينة لا تنعقد بهم، لا يكملون العدد، وإن كان كل فريق منهم تجب عليه الجمعة ويصح أن يكون إماما فيها، والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. صاحب المدينة مثلا خرج إلى القرية يصح أن يصلي بهم، صاحب القرية دخل إلى المدينة يصح أن يصلي بهم، لأن هذا لا يعتبر مسافر وليس ما فقد فيه إلا استيطانه بمكان الجمعة، وهذا لا ينافي أن يكون إماما فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.